أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ماذا نفعل مع أولئك الذين هم مخالفون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مع الذين يؤذون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال اجتهد في النصح، فإن قبل منك وإلا فقد برئت ذمتك. وأكثر هؤلاء المخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا على شيء من الدين أصلا، من العقيدة الصحيحة، بل كثير منهم من عباد القبور ومشركون ويتعلقون بالقبور من دون الله عز وجل. ناهيك عن اعتقاد بعضهم نقص القرآن، واعتقاد بعضهم تكفير الصحابة وتكفير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن وما إلى ذلك. فدع الأمر لأهل الشأن يعالجونه بما يرونه مناسبا للحال. نعم.